بدورك يا وقتي كشف معدن الناس، واشكرك يا جرحي ومنا تعلمت، علمتني اعطي لكل حد مقياس، واطيح واقف حتى لو اني تألمت. اشكرك يا وقتي كشف معدن الناس، واشكرك يا جرحي ومنا تعلمت، علمتني اعطي لكل حد مقياس، واطيح واقف حتى لو اني تألمت. كل اللي دبع المشاعر والاحساس اني على جروحي مشيت وتبسم، رجعت انا لنفسي وتلفظت الم فاس واقوى من اول من بعد طيحت قمت. وخير يعني صار حبيتهم باعوك باعوك، الحياة حلوة يا قلبي لا تزعل لا لا تزعل، راحوا على فرقه يا خافقي مبروك مبروك، خير وصدقني جاي اكيد اجمل اكيد اجمل. بس يا روحي ويا قلبي لا بس، اهديتكم للي رخصني وتندمت، وانا العزيز اللي ابد ما وطر راس، رمز بشموخي في كلامي وفي الصمت. لا بس يا روحي ويا قلبي لا بس، اهديتكم للي رخصني وتندمت، وانا العزيز اللي ابد ما وطر راس، رمز بشموخي في كلامي وفي الصمت. يلا بلا غيرة بلا هم وسواس تبدا حياتي، وانا واثق وسلمت الجاي الجاي اجمل ولا مثله، من الناس خسرت حروفي عليه انت كلمت. وخير يعني صار حبيتهم باعوك باعوك، ترى الحياة حلوة يا قلبي لا تزعل لا لا تزعل، راحوا على فرقه يا خافقي مبروك مبروك مبروك، خير وصدقني جاي اكيد اجمل اجمل اجمل.